تفسير الآية 45 من سورة الحج، يقول تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أي وكم من قرية، أي وكثير منها بما فيها من أهلها وممتلكاتهم من قرى ومدن المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين من السابقين أمثال أقوام الأنبياء نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم، وكانت أشد قوة في الأموال والأعوان والنفوذ والسلطان ونحو هذا من المكذبين المعاصرين لكم الآن. أهلكناها أي عاقبناها بأن أبدناها وأفنيناها بزلازل وصواعق وفيضانات وأوبئة وأمراض وحروب وغيرها، وهي ظالمة أي وحالها أنها، وبسبب أنها ظالمة أي أهلها ظالمون مصرون على ظلمهم بلا أي توبة، أي مستمرون ظالمون لأنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وبالتالي فإنا لم نظلمهم حتما، بل عاقبناهم بما يستحقون من عذاب يناسب ظلمهم، فقد حذرناهم كثيرا ولفترات طويلة من خلال رسلنا والدعاة للإسلام من بعدهم، وصبرنا عليهم وتركناهم كثيرا بلا عقاب، ولكنهم كانوا مصرين على ما هم فيه من سوء. قوله تعالى: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، أي فهي بعد إهلاكها أصبحت خاوية على عروشها، أي خالية ساقطة، قد سقطت جدران وأعمدة بيوتها على عروشها أي سقوفها، فهي مدمرة مهدمة خريبة فارغة مهجورة، قد هلك أهلها وأصبحت بئر مياهها التي كانوا يشربون منها متوقفة متروكة، وأصبح كذلك كل قصر مشيد أي مرتفع محصن محكم مزخرف فخم، أصبح معطلا مهدما مدمرا مخربا مهلكا من فيه، مهلكا من فيه لم يستطع حماية أي أحد بداخله من عذابنا وإهلاكنا.